هذا ورد انه ذا ولكن تطهيره ولكن هذا ضعيف. الاحاديث التي وردت في هذا ضعيف، انه قال لها ان النبي قال للخاتنة، قال الخاتنة لا تنهكي فانه احظى للزوج وانظر للوجه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هذا ضعيف. هذا البضر هذا يقطع رأسه، يقطع رأسه، لأنه إذا استؤصل ما يعني ضعفت شهوة المرأة، المرأة تضعف شهوتها، لأن الإحساس اللذة بهذا البضر هذا انقطع مرة واحدة، يعني ضعفت جنسيتها تضعف مرة واحدة، وإذا بقي اشتدت غلمتها، اشتدت الغلمة والشهوة. فإذا أخذ يعني اعتدلت، ولكن ما ورد في هذا الشيء، ولا فالراجح إن إن إن إن إن ختان الإناث أنه ما هو مشروع، وإن المشروع أنه في حق الرجال، يعني ما يترتب عليها طهارة ولا يترتب عليها تنقية، ما يترتب عليها شيء من هذا أبدا. أين قال ويجب ختان ذكر وأنثى لأنه ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام اختتان، وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من اختتن، هو أول من اختتن بقدوم، يقول من اختتن بقدوم، وضع الذكر على على على خشبة وقصه بالقدوم، فهذه ملة إبراهيم اختتان الرجال، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملته، اتباع ملة إبراهيم، وهذا من ملته، هذا من ملته ومن شرعه الختان هذا. متى وقته؟ قال ووقت وجوبه بعيد البلوغ، يعني الوقت اللي يجب عليه إنه وقت البلوغ، إذا بلغ الإنسان حين يبلغ، لكن لا، الأفضل أنه يكون قبل ذلك، يكون قبل هذا، لأنه قبل ليس مكلف، ما لم يخف على نفسه من الختان. إذا كان يخف على نفسه من الختان، نعم، إذا كان يخف على نفسه من الختان فلا يختتن. إذا قيل له مثلا، قال له الجراح، إذا قال الجراح، نفرض أن إنسان أسلم وقال له أراد اختتانه، وقالوا له مثلا أنك إن اختتنت عليك ضرر أو عليك كذا، فله واجب. وأنا أذكر أنه كان في يوغندا، في يوغندا في أفريقيا، البلاد مخلوط مختلطة ما بين مسلمين ومسيحيين وعبدة أوثان وعلمانيين، وكانوا والعياذ بالله يشوهون الإسلام، المسيحيين والعلمانيين كانوا يشوهون الإسلام حتى لا يدخلون الناس ولا يسلمون، ويقولون لهم انكم اذا اسلمتم يقطعون ذكوركم، هالشكل يعني سووا الختان قطعا للذكر، قطعا للذكر. فحصل اجتماع وذا، وانا قلنا لهم اذا كان اولا ان البلاد ما فيها امكانيه لمداول، هل يسلمون الرجال الكبار، يعني ما هم اطفال، لا كبار، وإذا أسلموا يبون يختنون، هكذا الوقت يعني فيه صعوبة، وفيه صعوبة ولا عندهم إمكانية لمعالجة الجروح، ما في إمكانية، البلاد يعني فقيرة، ما فيها إمكانية أن تعالج الجروح، يمكن أنه يحصل نزيف أو يحصل يعني مثلا مضاعفة للجرح حتى يهلك الإنسان. أي فحصل فتوى بأنه ما هو لازم يسلمون ولو ما اختتن. أولا ما في أحد من أهل العلم يقول إنه من شرط الإسلام الاختتان، أبدا ما في أحد، يسلم الإنسان وهو مختتن، بل إن ابن القيم يقول إنه ما ورد هالأمة اللي كلها أسلمت بالفتوحات وأسلم وكذا، ما كان يختتن إلا العرب، العرب هم اللي كانوا يختتنون، فهذه الأمة أمة الرومان وأمة الفرس وأمة كذا التي دخلت في الإسلام، ما سمعنا إن أي إنسان إذا أسلم قالوا اذهب واختت، أبدا ما قيل لحد هذا، وهم موقعين على حالتهم. فإذا إذا كان فيه تشويه للإسلام من أعداء الإسلام، وفيه مع هذا أنه أيضا كذلك يعني خطرا على المختتن الكبير هذا، ولا فيه يعني استعداد لمعالجة الجروح ومعالجة النزيف، فهذا ما هو لازم. يسلمون وهم غير مختتنين، يسلمون وهم غير مختتنين، وحصل في هذا الفتوى حصل فيها يعني راحة، وحصل فيها فرج، وحصل فيها يعني دعاية طيبة للإسلام. أولا أن العلماء الأربعة اختلفوا فيه، فمذهب الإمام أحمد والمذهب الإمام الشافعي أوجبوا، هم الذين أوجبوا الختان. مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ما يرون أنه واجب، يرون أنه سن، لأن النبي جعله مع حف الشوارب، وجعله مع تقليم الأظهار، وجعله مع كذا، فهو يعني معناه أنه يعني أن التطهير ما هو بأمر لازم، وهو صحيح تطهيره مثل إزالة يعني الشعور التي يستحب إزالتها، مثل إزالة شعور الألفتين أو العانة أو نحو ذلك من الشعور التي يحسن إزالتها. إزالة القلب منها القبيل كمال نظافة، ما في شيء أكثر من هذا. فالمهم من هذا أنه يعني فيها الله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ما في حرج، يريد الله يخفف عنكم، ما في الدين حرج، الدين سمح والحمد لله. إذا حصل كان بيحصل من الاختتان يعني سوء دعاية للإسلام أو يعني كذا، فما هو ما يزل، بل تركه أفضل. قال لأن وما لم يخف على نفسه من الختان فيسقط وجوبه، إذا كان يخاف على نفسه سقط وجوبه. أين كالوضوء وفي الصلاة مع القيام، الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ سقط عنه الوضوء، إذا صار لا يستطيع أن يقوم في الصلاة وهي فرض صلى وهو قاعد، هذا أعظم من الختان. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان، أي شيء فيما يحصل من مضرة يحصل من الكلام يسقط. وحيث تقرر الوجوب فيختن ذكر بأخذ جلدة حشفة ذكر، تأخذ الجلدة تمط تطول وتقطع، ويجزي أكثرها، وأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. هذا ختان المرأة على القول بمشروعيته، والصحيح أنه غير مشروع. ويستحب ألا تؤخذ كلها نصا، معتمدين على الحديث الضعيف، حديث مو قوي. والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز، يعني الآن صاروا الناس ما بدأ بأيام الولادة، أيام الولادة قبل يخرج الطفل من المستشفى يختنون، وهذا لا بأس به لأنه ما يحس ولا يتأذى ولا كذا، ويمكن علاجه براحة، يمكن أن يعالج براحة إلى التمييز، لأنه أقرب إلى البر. وكره بسابع، يكره أنه بسابع، لأن هذا هو وقت العقيقة، هو وقت الفرح، ووقت يعني حلق رأس الذكر، ووقت يعني هذا السابع، فلا ينبغي أنه يكون الطفل أنه متأذي. ومن ولادة إليه كذلك مكروه، وإن تركه بلا ضرر عليه مع اعتقاد وجوبه فسق، يعني يترك الإنسان ولا اختتن وهو يعني ترك واجبا عليه، إلا إذا كان عليه ضرر بالترك فلا بأس. ولا تقطع أصبع زائدة، يعني لو ولد مولود له أصبع زائدة بيد أو رجل أو نحو ذلك، هذه خلقة الله ما ينبغي يعني قطع، تبقى على حالته. ويكره القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، يعني الإنسان إما أنه يبقي شعره كله وإلا يشيله كله، أما أنه يحرق شيء ويترك شيء هذا تشويه، هذا القزع هذا تشويه ما يجوز، هذا مكروه. فالإنسان إما أنه يحلق رأسه ويصير يعني بدون شعر وهي عاد، وإما أنه إيش، وإما أنه يبقيه كله، إبقاءه هذا يعني أمرا أيضا جائز، يجوز الإنسان أنه يبقي شعره. ويكره ثقب أذن صبي لعدم الحاجة إليه، يعني ولا يكره جارية لحاجتها للتزين، يعني يكره أن الصبي أن تثقب إذنه كما العادة يثقبونها ماذا بالإبرة كذا، وكذلك إيش يثقبونها بالإبرة، لأنه هذا ما فيه داعي، فيه تأليم له وفيه يعني هذا من دون أنه هو ما يستفيد من هذا، لأنه ما راح يوضع بإذنه مثلا حلي أو حلق أو نحو ذلك. أما الجارية فلحاجتها إلى هذا فهذا يجوز، يجوز أن تثقب إذنها لجل الحاجة إلى ذلك. نعم اللي عندي. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء في ترجله وفي سائر شؤونه، فكيف يستاك بالشمال، ولماذا كان السواك بالشمال على سبيل الأفضلية؟ لأن الاستياك بالشمال إزالة، إزالة للأوساخ، إزالة للوسخ الذي على الأسنان وعلى الفم وعلى اللسان وعلى اللثة، ما دام أنه إزالة مثل إزالة النجاسة ينبغي أن تكون باليد الشمال. هذا وجه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الإخوة يستاكون باستمرار حتى في حلقات الدروس مثلا وفي المجالس العامة، فهل هذا مشروع؟ لأنه قد يتأذى من طريقة الاستياك في بعض الأحيان أهل المجلس. هو يعني الاستياك والتسوك هذا مشروع في كل حال، فإذا كان يعني في مجالس عامة وكذا ويمكن يستحب أنه يعني يكف عنه أمام الناس، يخرج من فم الشيء، يخرج من كذا، فالأفضل يمكن من أدب المجلس ومن أدب كذا أنه ما يستاك أمام الناس عنده. يقول: وهل يصح الاستياك أثناء خطبة الجمعة؟ هذا عبث، ينبغي للإنسان يعني ينصت، يصير همها الإنصات للخطيب، هذا هو الأفضل. وعند ما ينتهي الخطيب من الخطبة تقام الصلاة يستاك. يقول: وهل يمكن للطائف أن يستاك أثناء الطواف؟ يمكن. يا بس فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا كان الصائم يخشى الفطر إذا تسوك من بلع ريق فيه طعم متغير أو يكون فيه شيئا من السواك؟ ما يفطر الإنسان يعني ببلع الريق أو يعني كذا، ما هذه، ما هذه الأمور دي ما تفطر، بلع الريق بيعزكم الله النخامة بكذا، هذا كله ما إيش يعني دم الأسنان تتسرب إلى الحلق أو كذا، هذه كلها ما تضر الصائم، ما تضر ولا تخل بالصيام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أصلي في نعلي وكان فيهما خبثا فمسحتهما بالتراب ولكن بقي فيهما شيء يصعب التخلص منه، فهل تجوز الصلاة فيهما؟ ما تجوز الصلاة إذا كان النعلين نجسين أو بهن أثر النجاسة باقي لا تزال، ما تجوز الصلاة فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع نعليه وهو في الصلاة، فلما انصرف من الصلاة الصحابة خلعوا نعالهم، يعني يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنه نزل عليه وحي أن لا يصلي في نعليه، فخلع نعاله. فلما سلم قال سألهم لما خلعت نعاله، قالوا رأيناك خلعت نعليه، قال لا، إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، وضع على قراد كبير حلمة فنجست نعليه فخلعهم. فالمهم من هذا ما النعلين من اللباس، إذا كان فيهما نجاسة ما صحت الصلاة فيهما، ما يجوز الإنسان يصلي في نعلين نجسين أو عمامة، ولو كانت ما هي السترة، ما هو اللازم أن السترة تكون طاهرة وما عداها لو صار فيه نجاسة، لا، الإنسان إذا كان متلبسا بالنجاسة ما صحت صلاة، سواء كانت النجاسة على ما ستر العورة أو سواء كانت في العمامة أو في النعلين أو نحو ذلك، ما تجوز استصحاب النجاسة زمن الصلاة. يعني لو كان فرضنا مثلا إن معه علبة فيها بول أو فيها غايط للتحليل وحطها في جيبه وصلى وبطريقه إلى المستشفى أو بطريقه إلى التحليل، ما صحت صلاة، ما تصح، لأنه مستصحب إلا النجاسة. استصحاب النجاسة هذا يبطل الصلاة، ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أحب أن أستاك، ولكن إذا استكت في مسواك حار أو بارد تتفطر شفتاي وتتقطع، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان عليه ضرر من هذا يشوف، يعني يستاك بأشياء ما فيها ضرر، بصبعيه أو بخرقه لينه، أي نعم، إذا كان عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت للعمرة أنا وأخي وأمي، ومرض أخي مرضا شديدا وهو محرم ولم يشترط، وقمت بخلع إحرامه وتلبيسه ثيابه لأنه صرع، وسافرت به إلى جدة وهو في المستشفى، وقامت أمي لشدة الموقف وخلعت لباس العمرة كما يقول، ولبست البرقع ومست الطيب، فماذا على أخي وأمي الآن وفقك الله؟ أعمالهم هذه أعمال جهل ما يؤخذون عليها، لكنه يجب عليهم أنهم من يوم إذا ينتهون أنهم يكملون عمرتهم، لأنهم لا يزالون بالإحرام، لا يزالون بالإحرام. كونه مريض هذا ما هو معناه أنه خرج من الإحرام، لا، الإحرام لا يزال باق عليه. الرجل لما مات الرجل ما انفك من الإحرام، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حتى الموت يعني باقي الإحرام عليه. فإذا كان يعني بري يذهب هو وأمه ويقضون عمرتهم، ومن الآن لا يأتون شيئا من محظورات الإحرام، فالمرأة لا تأخذ من شعرها ولا الطيب، وهو كذلك يعني قدر ما يمكن إنه ما يفعل من محظورات الإحرام فليفعل، وإذا انتهى يتصدق على 6 مساكين عن فدية الأذى، يعني لما لبس المخيط وغطى رأسه، يعني يتصدق على 6 مساكين، هذه فدية الأذى، ويكمل عمرته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي قبل 2 عامين، ومنذ وفاته اعتدت ولله الحمد على زيارته في المقابر أسبوعيا، حتى إني إن تخلفت أشعر بتأنيب الضمير، وعند زيارتي وبعد الدعاء الوارد أتحدث إلى والدي وكأنه معي، فأقول له مثلا: يا أبتي، قد فعلت لك كذا وكذا من الصدقات، وزرت صديقك الفلاني، فما حكم ذلك؟ وهل يسمع الميت كلام زائره؟ الميت ورد في الحديث أنه ما من ميت يمر، ما من رجل يمر على قبر صاحبه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام. وهذا يعني كل علماء أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أن الميت أنه يحس وأنه يعلم بالخير والشر الذي يصيب أهله، وأنه يتألم من الأشياء التي تضرهم، وأنه يفرح بالأشياء التي تسرهم ومن الطاعات التي يعملونها يسر بهذا. وأنه إذا زير في قبره أن روحه ترد عليه، لا سيما بعد صلاة الفجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس، هذه أكثر ما تحضر الأرواح، أكثر ما تحضر الأرواح من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة حتى طلوع الشمس، هذا وقت الزيارة الشرعية. والزيارة الشرعية هي أن الإنسان يدعو للميت ويستغفر للميت ويترحم عليه، هذا هو الأفضل. أما يعني مخاطبته ما له، يعني ما له داعي مخاطبة الميت، ما له داعي، لكن يدعو له ويعمل له أعمال صالحة وتصل إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعد، أو ولد صالح يدعو له. فأنت فالإنسان إذا دعا للميت ودعا قريبه أو أبوه أو كذا وصل ثواب ذلك إليه، أو تصدق عنه أو عمل عنه طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات ونوى ثواب ذلك له، يصل إليه، يصل إليه سواء أخبره أو لم يخبره. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تكفل يعني بإيصال الطاعات والعبادات إلى أصحابها. فالمهم هذه هي الزيارة الشرعية. قراءة القرآن عند القبور مكروهة، الصدقة عند القبور مكروهة، يعني جميع هذه كلها من الأعمال غير مشروعة. المشروع هو الدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والسلام، إذا دخل الإنسان المقبرة سلم على أهلها: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا عموم أهل المقبرة. ثم يأتي ويخص بالدعاء والترحم والاستغفار يخص الذي زاره من أبيه أو أمه أو قريبه أو صديقه أو شيخه أو نحو ذلك، هذا هو أفضل، هذه الزيارة الشرعية. أما والعياذ بالله الزيارات البدعية الذي يعتقد، وهي تنقسم والعياذ بالله إلى قسمين: قسم يرى، أو ثلاثة أقسام ربما، شيء بدعه وشيء شرك. فالبدعه أن الإنسان والعياذ بالله يرى أن الدعاء عند القبور وعند كذا أنه أفضل ربما من المساجد وأفضل من المحلات، هذه بدعه. هو يدعو الله والدعاء لله، ما هو لصاحب القبر، ولكنه عنده اعتقاد أن الدعاء عند القبر يكون أفضل وأسرع في الإجابة، هذه بدعة، بدعة منكرة. البدعة الثانية أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو المعطي وهو المحيي والمميت، ولكن يجعل صاحب القبر واسطة بينه وبين الله، هذا شرك، هذا شرك. مثلا يأتي إلى قبر نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو صالح من الصلحة فيقول مثلا يجعل الشفيعا بينه وبين الله، واسطة بينه وبين الله، هذا والعياذ بالله هذا شرك. هذا الشرك الذي تذرع به المشركون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم ذاتهم ونعلم أنهم لا يحيون ولا يميتون ولا يرزقون، ولكن هم الذين يقربون إلى الله. الله سبحانه وتعالى ما عذرهم بهذا واعتبر أنهم كفار ومشركين بهذا الأمر. أما عاد والعياذ بالله إن كانوا يدعو صاحب القبر ويدعو أنه هو الذي يرزقه وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يغنيه وهو الذي يشفيه، هذا عاد الشرك الأكبر. هذا ما وصل إليها أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة، ما وصلوا إليها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في قول شيخ الإسلام بن تيمية حول طريقة أخذ السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، حيث قال أنها ترجع إلى النية، فإن نوى تنظيف فمه فيستحب أخذه باليسرى، وإن أراد التسوك وفمه طاهر لا شيء فيه فيستحب أخذه باليمنى، وجزاكم الله خيرا. لا بس، كلام طيب، كلام الشيخ رحمه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة نذرت نذرا بأن إذا حملت امرأة ولدها وأصبحت في الشهر الخامس أن تذبح ذبيحة، ولكنها لم تستطع ذلك لعدم قدرتها على شراء الذبيحة، علما أن لها أولاد يعطونها نقودا تتقوت بها، فهل يجب عليها أن تأخذ من تلك النقود علما بأن المرأة قد ولدت ولم توفي تلك المرأة بنذرها؟ النذر يجب الوفاء به، النذر مكروه، يكره الإنسان أنه ينذر يقول لله علي نذر كذا وكذا، لكن إذا نذر يجب عليها الوفاء. الله مدح أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالوفاء بالنذر هذا من الواجبات، لكن عقده من المكروهات. يعني الإنسان يقول لله علي نذر إن حصل لي كذا أن أفعل كذا وكذا، كأنه يشارط الله يقول يا ربي إن أعطيتني كذا أنا فعلت ولا ماني فاعل، أو كأنه يعلق فعل الطاعة على حصول مطلوب. هذا يعني أمر مكروه جدا، وهذا يستخرج به من البخيل، ما يعمل كذا إلا إنسان بخيل، ما يخرج إلا الواجبات دون المستحبات. لكن إذا نذر عاد على أي حال، إذا نذر فيجب عليه الوفاء، يجب عليه أنه يفي بنذره. فهذه المرأة التي نذرت يجب عليها أن تفي، لما حملت امرأة ابنها يجب عليها أن تذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء والمساكين، ولكن إن كانت مستطيعها الآن ذبحتها، وإن لم تستطع تبقى في ذمتها كدين لله عليها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في المنزل الذي أسكنه بمكة يكون اتجاهه أعزكم الله دورة المياه الأفرنجية ناحية القبلة، فما الحكم؟ هل يجب علي تكسير الموجود وتغيير الاتجاه أم لا؟ هذا الأفضل أن الإنسان يخلي دورة المياه ما تتجه إلى القبلة، ما تتجه نحو القبلة ولو كان في البنيان خروجا من الخلاف وتقديرا لجهة القبلة، هذا هو الأفضل. ولكن إن كان يريد أنه يعمل بالقول الآخر وهو أنه جائز في البنيان فلا بأس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط رفع اليدين عند محاذاة الحجر الأسود أم يكفي التكبير؟ لا، إلا يشير إليه بيده اليمنى، يشير إليه بيده اليمنى ويكب، هذا هو الأفضل، هو الأفضل تقبيله إن لم يحصل نسحه، إن لم يحصل الإشارة إليه، هذا هو الأفضل. ويقول: وهل يشترط الوقوف أو الاستقبال؟ ما يشترط الوقوف، الإنسان ينصرف بوجهه إليه ويكب. يقول فضيلة الشيخ: وعند محاذاة الحجر الأسود إذا تيسر لي وأن قبلت الحجر وأنا أطوف، هل يكفي ذلك عن الإشارة وعن التكبير؟ يكفي، إذا الإنسان قبله لا يشير إليه، وإذا لمسه لا يشير إليه، وإذا لم يحصل هذا ولا هذا أشر إليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعذر الرجل بجهله في العقيدة سواء كان في مدينة أو في قرية؟ يعذر إذا كان الإنسان يعني هو يجب عليه أنه يبحث عن العقيدة الصحيحة وعن عقيدة السلف ويعتنقها، وإذا كان أنه مثلا نشأ في بيئة وفي مكان مثلا يعني ما كانوا يعتنقون العقيدة السلفية، يجب عليه هو يبحث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من عليه؟ أنا وأصحابي. يبحث عن هذا المسلك الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه، يسلك، يبحث عنه ليسلك. إذا شاف يعني تجمعات أو شاف يعني اجتماعات أو شاف يعني عبادات ما كانت مشروعة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل السلف، يجتنبها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الواجب تجاه المبتدعة إذا لم يقبلوا مني النصيحة؟ هل يهجروا؟ يهجرهم، يترك، يبتعد عنه. إذا كان مبتدع وبين له ولا قبل وظهر له، يجتنب، يبتدع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا وصي على ثلث مال والدي، فهل يجوز إعطاء بعض الورثة الفقراء من الثلث أم يحرم ذلك؟ يجوز، إذا كان أنه قال هذه على الفقراء وصار من أولاده أو من أحفاده فقراء فهم مستحقون لا بالقرابة بالفقر، بل بالفقر مستقيمون بالفقر يعطيه. يقول السائل: ما حكم من أكل البصل أو الثوم قبل الصلاة، قبل الصلاة مثلا بنصف ساعة وذهب إلى المسجد؟ ينظف فمه ويأتي، ينظف فمه ويزيل الروائح الرائحة الكريهة ويأتي، وإن كان ما زالت ما يصلي ما يأتي إلى المسجد. من أكل ثوبا أو بصلا فلا يقربن مسجده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص قدم الحرم للاختبار من الرياض وفي نيته بعد أن يمكث أياما في الحرم يذهب لأدنى الحل فيأتي بعمرة، السؤال: هل تبييت النية من بلده الرياض يخل بمرور الميقات، وهل العمرة صحيحة والحال ما ذكر؟ ما يخل ما دام أنه تجاوز الميقات بغير نية الإحرام فلا يخل، غير نية الإتيان بالعمرة فلا يخل، لكن هو الأفضل له لما أنه تجاوز الميقات وهو ناوي أنه يحرم بالعمرة، هذا هو الأفضل له. أما الخروج إلى الحل هذه عمرة ضعيفة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي منح العسل، نريد أن نعرف كيفية إخراج الزكاة.